واقع المسلمين اليوم في الذي يطعنون في الصحابة. هم ما يجي المباشر يطعن في الصحابة، يطعن في أبي بكر ولا يطعن في عمر، يعرف الوضع وحساسية هذا الوضع، فيدخل مدخل ما يصنع، يطعن في معاوية ويجعل معاوية هو المدخل وهو الباب للطعن في الآخرين. ولا كان بيننا وبين معاوية من السنين، ومعاوية ليس له مدرسة موجودة الآن، حتى يقول الله يريد يحذر على المدرسة. إذا مدرسة الأشاعرة موجودة، مدارس الأئمة الأربعة موجودة، مدرسة ابن تيمية موجودة، مدرسة الشيخ محمد الوهاب موجودة، فكل إنسان يتبنى التحذير من هذه المدارس نقول له موجود، هذا موجود، قد يكون عنده شبهة، قد عنده ضلال وانحراف، لكن هذه المدرسة غير موجودة أصلا. رجل مصلح من كبار الصحابة ومن أفاضلهم، وإن لم يكن من المهجر والأنصار، لكن كما قال ابن تيمية بالإجماع هو أفضل ملوك أهل الأرض، يطعنون فيه لماذا؟ اللهم يتخذونه وسيلة وبوابة للطعن في الصحابة الآخرين. لما هناك أي مسوغ ولا مبرر، هذا كشان الآخرين من الطوائف المنحرفة والضالة.